بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق معنا الكلام عن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والثاني من المذاهب الفقهية الأربعة من حيث التسلسل الزمني هو مذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو مالك بن أنس ابن مالك، مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، وقد اختلف في نسبه بعد ذلك مع الاتفاق على كونه من قحطان، وهذا لا يعنينا كثيرا تحقيق النسب، نسب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد ولد هذا الإمام سنة 93 للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها أنس بن مالك رحمه الله، ولد سنة 93 وتوفي رحمه الله في سنة 179 للهجرة، وقد تشهد عند وفاته، وهذه خاتمة حسنة وفقه الله عز وجل إليها، أنه تشهد عند وفاته ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. عبادته وتقواه، نعم، الله أكبر، العبادة والتقوى. الإمام مالك رحمه الله شأنه شأن الأئمة من أئمة السلف، كانوا على قدر عظيم من العبادة ومن التقوى ومن خشية الله سبحانه وتعالى، وهذا هو رأس العلم، فإن رأس العلم هو مخافة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قيل لأخت الإمام مالك ما كان شغله في بيته، قالت: كان شغله المصحف والتلاوة، هذا شغله في البيت، المصحف والتلاوة. ويقول ابن وهب، وهذا جانب عظيم من جوانب التقوى والخوف من الله عند الإمام مالك رحمه الله، يقول ابن وهب: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. يقول لو أنا كل مرة الإمام مالك يسأل عن مسألة يقول لا أدري أكتبها، امتلأت ألواحي، صار عندي يعني مجلدات خاصة فقط بمسائل لا أدري. وقد جاء رجل من العراق إلى الإمام مالك فسأله عن بضع وأربعين مسألة، فقال: في 36 منها لا أدري، 36 من بضع وأربعين مسألة، وهذه المسألة من أعظم ما ينبغي ويجب أن يتربى عليه طالب العلم. يجب على طالب العلم أن يحفظ كلمة لا أدري هذه ويجعل له فيها ورد، لا بد أن تجعل كلمة لا أدري هذه على طرف اللسان. بعض الناس يسأل عن المسألة لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، فيقول: والله يا أخي أحس أنها حرام، أحس يعني إحساس، فيتكلم في دين الله بالذوق، يقول: والله يا أخي لا لا لا، مستحيل هذه تكون أنها حرام، أكيد أنها حلال، تمام، ويتكلم في دين الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. والله عز وجل يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. من أول من يدخل في الكذب على الله من ينسب إلى دين الله عز وجل ما ليس منه بغير علم، والقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا دأب الأئمة مالك، الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، وحتى الإمام أحمد سيأتي معنا، ولو مسكتم فتاوى الإمام أحمد لوجدتم مئات المسائل يسأل عنها أحمد يقول لا أدري، يقول فيها لا أدري، مع أنه يمكن يحفظ في هذه المسألة 200 حديث، طبعا حديث بمعنى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن التابعين، لكن يقول لا أدري. ليش؟ لأنه توقف في الترجيح في المسألة، إما تعارضت عنده الأدلة أو وجد الصحابة اختلفوا. وهذا أمر لا بد أن يتربى عليه طالب العلم. وحدثنا بعض المشايخ الشيخ محمد بن عبد الله الحسين رحمه الله من طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم، يقول: كنا نسأل الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه، يقول: كنا نسأله عن بعض المسائل فيقول لنا لا أدري، وهي من المسائل الواضحة، يقول: فعرفنا بعد ذلك أن الشيخ يريد أن يربينا على هذه الكلمة، يعني هدفه من الإجابة على مسألة واضحة بقول لا أدري أن الطالب يقول مفتي الديار يسأل عن مسألة واضحة ويقول ما أدري، فيأخذ الطالب منه ويتلقى عنه هذه الكلمة. والعلماء رحمهم الله كانوا يتلقون عن شيوخهم الأدب والسمت قبل العلم، ولهذا كان يحضر مجلس الإمام أحمد أكثر من 5000، من اللي يكتب فيهم نحو من 500، والبقية يأخذون من سمته وأدبه وهديه وخشيته رحمه الله تعالى. ومما يؤخذ عن الشيوخ لا أدري. وبالمناسبة نحن ذكرنا النسب العلمي لكل واحد من الأئمة الأربعة. والإمام أحمد رحمه الله، طبعا الإمام أبو داود صاحب السنن أخذ عن الإمام أحمد، صح ولا لا؟ والإمام أحمد أخذ عن عدد من العلماء. لكن يقول الشيخ محمد سالم عبد الودود، يقول رب ابن مسعود مقيم الملة، رب ابن مسعود مقيم الملة، فكان يحكي هديه ودله. مقيم الملة يعني النبي عليه الصلاة والسلام، النبي، فكان أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود. يقول رب ابن مسعود مقيم الملة فكان يحكي هديه ودله، وكان علقمة لابن أمي عبد كهذا للنبي الأمي، يعني كان أشبه الناس بابن مسعود علقمة، وكان أشبه الناس بعلقمة من؟ إبراهيم النخعي. وكان أشبه الناس بإبراهيم النخعي سفيان الثوري، وكان أشبه الناس بسفيان الثوري وكيع ابن الجراح، وكان أشبه الناس بوكيع ابن الجراح أحمد بن حنبل، وكان أشبه الناس بأحمد بن حنبل أبو داود. يقول رب ابن مسعود مقيم الملة فكان يحكي هديه ودله، وكان علقمة لابن أمي عبد كهذا للنبي الأمي. ونعم كذاك إبراهيم يحكي علقمة، واهل له من نسب ما أكرمه. قال وكان سفيان لإبراهيم كذاك يحكي هديه، كذاك يحكي هديه القويمة. وهكذا أيضا وكيع كان بشيخه سفيان، وكان أحمد لدى الجميع مشبها بشيخه وكيع. كذا أبو داود، كذا أبو داود عند الكملي مشبها بأحمد بن حنبلي رحمة الله عليهم أجمعين. الأمر الآخر في عبادة الإمام مالك وتقواه، أنه ابن مهدي يقول رحمه الله ما رأيت أحدا أهيب ولا أتم عقلا من مالك ولا أشد تقوى منه. وكان رحمه الله معظما للسنة، ما يأتي إلى مجلس الحديث إلا بعد أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه رحمه الله، حتى يروى كما ذكرنا لكم أنه لدغ في مجلس الدرس فما تحرك، تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما علمه فمن أعظم ما ناله من الشرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال لا يضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. من هو عالم المدينة؟ اختلف العلماء فيه، لكن بعض أهل العلم منهم سفيان بن عيينة يقول هو مالك، يقول هو مالك، ما ترك على ظهر الأرض مثله رحمه الله، وهذا شرف عظيم. ومن علمه رحمه الله وذكائه أنه تأهل للفتية وجلس للإفادة وعمره 21 سنة، لكن ما هو جلس للفتية وعمره 21 سنة هكذا. قال ما أفتيت إلا بعد أن شهد لي 70 محنكا أني أهل لذلك. 70 عالم من علماء المدينة شهدوا له أنه أهل للفتوى، فأفتى وعمره كم؟ 21 سنة رحمه الله تعالى. وقال عنه الشافعي رحمه الله إذا ذكر العلماء فمالك النجم. هذا هو إمام المذهب مالك بن أنس. وأما تاريخ هذا المذهب فقد مر بثلاثة أطوار. الدور الأول دور النشوء الذي يتمثل في بداية هذا الدور بتدريس الإمام مالك رحمه الله تعالى وتصنيفه، لأن الإمام مالك رحمه الله كان يفتي ويدرس وصنف في الفقه والحديث كتابه الموطأ. كتاب الموطأ هو كتاب في الحديث وفي الفقه، لأنه يذكر الأحاديث ويبوب عليها، والتبويب هذا جزء من الفقه. الأمر الثاني أنه يذكر يعلق على الأحاديث، ولهذا لو قرأت في الموطأ تجد يقول قال مالك وبهذا نأخذ، قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا، يعني عند أهل المدينة كذا وكذا. فهو كتاب فقهي وكتاب حديث، وهو من أعظم كتب الإسلام، حتى قال الشافعي ما تحت أديم السماء كتاب أصح من الموطأ. طبعا الشافعي يقول هذا قبل تصنيف الصحيحين رحمة الله عليهم. من طلاب الإمام مالك ومن أكبر طلابه ومن أعظمهم نشرا لمذهب الإمام مالك هو عبد الرحمن بن القاسم المصري رحمه الله تعالى. توفي في سنة 191، وأخذ عنه أسد بن الفرات، وأخذ عنه سحنون، ومجموع هؤلاء الثلاثة هم الذين صنفوا المدونة. المدونة هي صحيح أنه صنفها سحنون أخذا عن أسد بن فرات عن مسائل عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك، والمدونة هذه هي كتاب الأم في مذهب الإمام مالك رحمه الله، فهي عمدة من جاء بعدهم، عمدة من جاء بعدهم على المدونة، تمام، وهي تسمى مسائل سحنون، وهذا من علماء المالكية. وسحنون هذا جاءه رجل سأله عن مسألة، قال مسألتك هذه، إن مسألتك هذه يا ابن أخي مسألة مشكلة ومعضلة، قال أنت لها يا إمام، يعني يشجع ويقول ما تشيل هم أنت ما شاء الله، قال أنت لهذه المعضلات، قال ليس بقولك هذا أعرض جسدي على النار، تحمسني يعني ما المسألة هذه جنة أو نار، ما يتكلم الإنسان في دين الله بغير علم. الشاهد أن المدونة هذه صار عليها عمدة المالكية بعد تصنيفها، وهذبت وشرحت واختصرت، ورواية ابن القاسم هي المقدمة عند المالكية. ومن طلاب الإمام مالك رحمه الله لم نذكرهم هنا في المذكرة ابن وهب رحمه الله، وابن وهب هذا توفي سنة 199 وأخرج له أصحاب الكتب الستة. وسبب موته ابن وهب هذا، ما سبب وفاته؟ قال كان له كتاب الجامع، لما وصلوا كان يقرؤون عليه كتابه الجامع، فلما وصلوا إلى كتاب الأهوال، أهوال يوم القيامة، قال أخذه شيء كالغشي فحمل إلى داره فلم يزل كذلك إلى أن مات من خوفه من أهوال يوم القيامة رحمة الله عليه. ومن طلاب الإمام مالك كذلك الإمام أشهب المصري المتوفى سنة 204 سنة وفاة من؟ الشافعي، وأيضا الحسن بن زياد اللؤلؤي، تمام. هذه من الأشياء التي تساعد في حفظ التواريخ، تربط لك 10 من العلماء بتاريخ واحد، جيد. طيب، انتقل المذهب بعد ذلك إلى دور التطور، بدأت تصنف الكتب والمختصرات والشروح، فكان في القيروان العالم ابن أبي زيد رحمه الله وصنف كتابه الرسالة، وله كتب أخرى، وكذلك في العراق في بغداد القاضي عبد الوهاب بن نصر رحمه الله تعالى وصنف كتابه التلقين، وهذا القاضي عبد الوهاب من فقهاء ومن قضاة المالكية، وله أبيات من الشعر، منها قوله رحمه الله خرج من بغداد بسبب الفقر، قال خرج من بغداد وهو ينشد يقول بغداد دار لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق، ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي رحمه الله. وله أبيات أخرى يعني نعرض عن ذكرها لهيبة المجلس، وإلا له أبيات في الغزل ذكرها الشيخ علي الطنطاوي في كتابه من غزل الفقهاء، تمام، نعم. وعلى كل حال رجعوا إليها. ومن العلماء في هذا الدور في الأندلس الإمام بن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد البر، وله كتاب الكافي في فقه أهل المدينة، وله كتب أخرى أيضا ابن عبد البر، وهو من الأئمة المحققين، له كتاب الاستذكار وله كتاب التمهيد، وكلاهما من شروح الموطأ، التمهيد والاستذكار، ولكن التمهيد يعنى أصالة بالجانب الحديثي والاستذكار يعنى أصالة بالجانب الفقهي. ومن كتب هذه المرحلة أيضا كتب الإمام الباجي أبو الوليد الباجي، وهذا من علماء الأندلس، طاف الدنيا ورحل شرقا وغربا، وهو إمام محقق في الحديث وفي الأصول وفي الفقه، راح سافر سنوات طويلة، ترك الأندلس ورحل في طلب العلم، وما رجع إلى الأندلس إلا وهو إمام محقق. وفي فترة غيابه كان لابن حزم الأندلسي صولة وجولة، ولهذا كان فيه قوة في زمن ابن حزم في مذهب أهل الظاهر في الأندلس، فما كان أحد من فقهاء المالكية في ذاك الزمان يستطيع أن يقف أمام ابن حزم في المناظرة، لأن تعرفون ترى مجالس المناظرة في عموم التاريخ الفقهي موجودة، وهي من أعظم ما يبني طالب العلم في الفقه المناظرة، وليس المقصود المناظرة المقصود بها أن واحد يعلو على الآخر، الآن المناظرات يصير لا يقصد بها التفقه ومعرفة الحق، وإنما يقصد بها إيش يعني الظهور على الخصم، لكن كانت المناظرة الفقهية يقصد بها أول شيء التعليم، لأن المناظرة هذه جزء من تكوين طالب العلم، حينما يسمع اثنين من العلماء الفقهاء يتناظرون بالأدب والحجة والدليل والاستدلال، هذا يرد على هذا بالطريقة المنهجية العلمية، تتكون في شخصية طالب العلم يعني ملكة عظيمة لا تحصل إلا بالمناظرة. وحتى كانوا يذكرون في تراجم العلماء يقولون فلان درس على فلان وتفقه عليه وأخذ عنه المناظرة، وكانت مجالس المناظرة تعقد في بين الفقهاء رحمهم الله. الشاهد الباجي هذا لما رجع إلى الأندلس وقف لابن حزم في المناظرة، وصارت بينهما مناظرات كثيرة وأخذ ورد، ويعني المدرسة المالكية انتعشت في الأندلس بعودة الإمام أبي الوليد الباجي، وله كتب منها المنتقى شرح الموطأ، ومنها أيضا في أصول الفقه له كتاب إحكام الفصول، وله في الحديث وفي الرجال كتب في عدة فنون، وهو عالم من العلماء المحققين. ومن علماء هذه المرحلة الإمام ابن رشد صاحب كتاب المقدمات الممهدات. وبالمناسبة ابن رشد إذا أطلق عند المالكية في تحقيق المذهب وتحريره وتصحيحه فيراد به ابن رشد الجد، لأن عندنا ابن رشد الجد وعندنا ابن رشد الحفيد، والمذكور هنا هو ابن رشد الجد. الحفيد هذا من هو؟ القاضي صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وقد اشتغل رحمه الله وعفى عنه بشيء من الفلسفة. وأما الذي يعني اعتمدت كتبه في تصحيح المذهب وتنقيحه وتحريره هو كتاب هو ابن رشد من الجد. ومن العلماء في هذه المرحلة أيضا القاضي عياض، له كتاب المستنبطة، وله كتب كثيرة أيضا، وهو عالم له شرح على الصحيح مسلم وله كتب متعددة. بعد ذلك بدأ المذهب ينتقل إلى مرحلة الاستقرار، صنفت الكتب والمختصرات، وبدأ يعني دور الاستقرار يستقر فيه الصحيح من المذهب ويعرف. ومن علماء هذه المرحلة الإمام ابن الحاجب، وله جامع الأمهات، وله أيضا مختصر في الفقه، وله مختصر في الأصول. ومنهم الإمام القرافي صاحب الذخيرة، وهو كتاب موسع في الفقه المالكي، ويذكر أحيانا الفقه المقارن والاستدلال. والقرافي هذا طبعا من علماء المالكية المحققين، له كتاب إيش؟ الفروق، أيضا له كتاب الفروق وله كتاب الذخيرة وغيرها. وكذلك عندنا خليل، وخليل هذا هو المتن المعتمد الاعتماد النهائي عند المالكي. لما ألف خليل مختصر، وبعد ذلك حتى بعضهم من باب التجوز قال المالكي هؤلاء مفروض لا يسمون مالكيون وإنما يقال خليليون، لأن هذا الكتاب مختصر خليل يمثل الاعتماد النهائي في القول المعتمد في مذهب الإمام مالك رحمه الله. ولهذا بعد مختصر خليل صارت الكتب كلها أو جلها تدور في فلكه، شرح على مختصر خليل، حاشية على الشرح. فمن شروح المختصر كتاب الحطاب المسمى بمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ومن شروحه أيضا شرح الدردير. الدردير له شرح على مختصر خليل اسمه إيش؟ الشرح الكبير على مختصر خليل. والدردير هذا عليه حاشية، حاشية من؟ الدسوقي. الدسوقي وضع حاشية على شرح الدردير على مختصر خليل. وليس بالضرورة كما قلت لكم، يعني الواحد لا يقول يا الله هذا حفظني أسماء الكتب، هذا ليس بالضرورة أن تحفظها كلها بهذا الشكل جملة واحدة، ولكن المقصود الأساسي هو ما يحصل عندك من المعنى الإجمالي من المرور على هذه الكتب. حتى لو نسيت الكتب ومؤلفيها سيبقى عندك معرفة إجمالية بذلك. هذا ما يتعلق بمذهب الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله تعالى ممن أخذ عنه وتفقه عليه الإمام الشافعي. طبعا الإمام الشافعي لم يقتصر على التفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله، وإنما أخذ عن الإمام مالك وفقه أهل المدينة، وكذلك ذهب إلى بغداد وأخذ عن محمد بن الحسن الشيباني، ورحل أيضا ذهب إلى اليمن رحمه الله تعالى، وهو محمد بن إدريس الشافعي، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. الإمام محمد بن إدريس الشافعي مطلبي نسبة إلى من؟ عبد المطلب؟ لا، نسبة إلى المطلب، نسبة إلى المطلب. المطلب وش يصير لعبد المطلب؟ عبد المطلب، المطلب عمه عبد المطلب، نعم. فهو منسوب إلى المطلب، والمطلب هذا أخو هاشم النبي عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. هاشم هذا له أخ يقال له المطلب، واضح؟ وسمي عبد المطلب لأنه رأوه معه، تمام، فظنوا أنه عبده، أنه عبد، فقالوا هذا عبد المطلب فعرف بذلك. واحفظوا نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أبيات تسهل عليكم هذا، يقول: هو آباء سيد الورى على الرتب، هو ابن عبد الله عبد المطلب، وهاشم من عبد مناف بن قصي ابن كلاب مرة كعب لؤي، وغالب وفهر ابن مالك، والنظر قل كنانة كذلك، خزيمة مدركة إلياس، ومضر نزارهم قياس، ثم معد بعده عدنان، وبعد ذاك اختلف الأعيان، وبعد ذاك اختلف الأعيان. طيب، متى ولد الإمام الشافعي؟ ذكرنا أنه ولد في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وقد ولد الإمام الشافعي في المشهور من الأقوال أنه ولد في غزة، في غزة في سنة 150 للهجرة، وتوفي سنة 204 بمصر، ورحل إلى مكة وأخذ عن علماء مكة، وهذا هو نشأته الأولى العلمية، أخذ عن علماء مكة وأخذ فقه أهل مكة من سفيان بن عيينة ومن غيره، ورحل أيضا إلى المدينة وقرأ الموطأ على الإمام مالك وحفظه، وكذلك رحل إلى بغداد والتقى في بغداد بمحمد بن الحسن الشيباني، وكما ذكرنا أنه قال: كتبت عن محمد بن الحسن وقر بعير. وقر بعير من ما كتبه من مجالس ومن كتب محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وكذلك ذهب إلى بغداد كما ذكرنا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جمع بين مدرسة التي تسمى مدرسة الحجاز ومدرسة العراق، وكان فيه شيء من المنافسة بين هاتين المدرستين، وسيأتي معنا الإشارة إلى هذا. مدرسة الحجاز يقولون: نحن أهل الحجاز، عندنا أكثر الصحابة وفينا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم. مدرسة العراق تعرفون التواصل في ذاك الزمان لم يكن كما هو عليه الحال اليوم، كانت تأخذ تقول: عندنا الخلافة في زمن علي رضي الله عنه، وأخذنا الفقه عن ابن مسعود. كان في شيء من التنافس بين هاتين المدرستين. جاء الإمام الشافعي وجمع بين هاتين المدرستين، وكان يعني تقدر تقول قرب بين فقه هاتين المدرستين، وسيأتي الإشارة إلى ذلك بشيء من الإيجاز. الإمام الشافعي رحمه الله كان من العباد، مع علمه وفقهه واجتهاده كان عابدا، حتى إنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، 60 ختمة، مرة في الليل ومرة في النهار في كل يوم رحمه الله تعالى. وكان الحسين بن الكرابيسي يقول: بت مع الشافعي ليلة فكان يصلي نحو ثلث الليل، فما رأيته يزيد على 50 آية، فإذا أكثر من 100 آية يرددها ثلث الليل، 50 آية يرددها ويكررها رحمه الله تعالى. طيب، بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال الربيع بن سليمان: كان الشافعي قد جزأ الليل 3 أجزاء، ثلثه يكتب وثلث يصلي وثلث ينام. وهذا الربيع بن سليمان هو تلميذ الإمام الشافعي، وسيأتي ذكر تلاميذ الإمام الشافعي. وهذا الربيع بن سليمان هو أبرز تلاميذ الشافعي الذين نقلوا فقهه، هو الذي روى عنه الرسالة وروى عنه كتاب الأم. كان الشافعي ذكيا فطنا، حفظ القرآن في 7، وحفظ الموطأ في 10، وأجازه شيخه مسلم بن خالد الزنجي بالإفتاء وهو في 15، وهذا من شيوخه في مكة، عمره 15 سنة، أجازه شيخه قال: أنت أهل للإفتاء. نعم. وقال الإمام بن عيينة، سفيان بن عيينة شيخ الشافعي، يقول: الشافعي أفضل أهل زمانه. سفيان بن عيينة من شيوخ الشافعي وشهد له، يقول: أفضل أهل زمانه. وقال الإمام أحمد: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منه. بل الإمام أحمد يروى عنه أنه قال: إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل عنهما من غنى، رحمه الله تعالى وغفر له ورحمه. الشافعي رحمه الله مر مذهبه بمرحلتين. نعم، هاتان المرحلتان هي المذهب القديم والمذهب الجديد، وسنتعرف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.